الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين. سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته ومات على شريعته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، واعملوا لأنفسكم ما ينجيكم غدا عند ربكم، واعلموا أن من أفضل الأعمال السعي في قضاء حوائج الخلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام كانوا يهتمون بقضاء حوائج الخلق، لذلك روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ وما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه قربته أو تقضي عنه غينه أو تطرد عنه جوعه، ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه أن تزل عن الصراط. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لدغت رجلا منا عقرب، فقال خال لي: يا رسول الله، كنت قد نهيتنا عن الرقية، أرقيه يا رسول الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. اتضح من خلال ما بينا أن أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، ومنفعة الناس تكون في الرخاء أم في الشدة؟ الأصل أنها في الشدة، فمن يراعي أتراح الناس ويحاول قدر جهده إيجاد الحلول لهم هذا فيه منفعة. والمؤمن نفاع، لأنه بمشاركته للغير يألفه الناس، ولا يستطيع الإنسان أن يشارك إلا من يألفه. لذلك أحب الناس أنفعهم للناس، والمنفعة تكون في الأصل في وقت الشدة، في وقت يقل فيه النصراء، في وقت يقل فيه الأعوان. لذلك في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، فدخل علينا عليهم النار، يعني قطع من جلود النمر يسترون بها سوآتهم، وعليهم العباء يتقلدون سيوفهم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، تمعر يعني تغير، لما رأى فيهم من الضعف والفقر تمعر وجهه، فدخل إلى بيته ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام للصلاة فصلى، ثم خطب في الناس، ثم قال: أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: تصدق رجل بديناره، بدرهمه، بصاع بره، بصاع تمره، ما زال يقول حتى قال: ولو بشق تمره. قال جرير: فتتابع الناس حتى إني رأيت رجلا من الأنصار قد جاء بصرة عجزت يده عن حملها، ثم تتابع الناس فرأيت كومين من طعام وثياب، قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تهلل كأنه مذهبة، كأنه قطعة ذهب. الشاهد في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القوم الذين دخلوا عليه بهذه الهيئة، ورأى فيهم من الضعف ورأى فيهم من الجهد والفقر، اهتم لشأنهم، اهتم لشأنهم وسعى في منفعتهم، فاستحث الصحابة الكرام على البذل والإنفاق، واستجاب الصحابة له حتى جاءوا بمال كبير وعطاء كثير. ففي هذا درس إلى أن نتفاعل، أن نتفاعل مع الضعاف، مع أصحاب الحاجة، نتفاعل معهم، فالتفاعل إيمان، والتفاعل دليل حياة. أما عدم التفاعل عند المواقف الصعبة لا يدل على الحياة، إنما يدل على فقد الحس والموت. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فعضو يحس بعضو، عضو حي في بدن حي، أما العضو الذي لا يحس بألم العضو، عضو ميت في بدن حي. لذلك قد تكون على الطريق يوما فترى من حادثات الأيام، ترى حادثة من حوادث الطريق، ثم ترى السيارة قد داهمت إنسانا، والناس تمر في بلادة عجيبة لم يلتفت إليه أحد، بل ترى من الشامتين يقول لك قتل إيديه لا تحزن عليه، وترى أناسا قد تبلدت مشاعرهم وأحاسيسهم، وترى آخرين رأوا الحادثة من بعيد فجاءوا بسرعة كالبرق وحملوا المدعوم وهم لا يعلمون من هو، ويسارعون في إيصاله إلى أقرب مستشفى، إلى أقرب عيادة، وينفقون من أموالهم وأبدون وهم لا يعرفون من هو. هذه هي المنفعة المرادة، المنفعة المرادة أن يكون عندك حس أهل الإيمان، أن يكون عندك حس أهل الإيمان تتأثر، ولا أريد من التأثر التأثر الانفعالي فقط، لا، التأثر الانفعالي والسلوكي والديني. كم من حالة عندما تراها يرق لها القلب، وعندما تتتبعها وتمشي خلفها لتعين، ترى من يخذل، ترى من يخذله ليقصيك، وترى أمورا عجابا، وترى أمورا عجابا. في الأسبوع المنصرم هذا رجل أجير يعمل بالقراء، كل ماله في الحياة له ونش بيرفع طوب ورمل، ذهب ليعمل وهو في الأدوار العليا، زلت قدمه فسقط على الأرض، سقط على الأرض، سقوطه على الأرض أوجع قلوب أصحاب الدار، مع أنهم ليسوا سببا، لما أوجعهم حملوه على الفور، حملوه على الفور وذهبوا به للعلاج، فرأوا تجارة ما رأينا مثلها من قبل، لم يأخذه من جاءه لإسعاف، لا، إنما قال قبل أن تدخل ادفع. يا عم الأول خذ الحالة، خذ الحالة أولا ثم تكلم في المادة الثانية. قال لا، ادفع أولا تأمين، ثم من بعدها اعمل اعمل اعمل اعمل اعمل اعمل إشاعات إلى آخره. ضخم عليهم الأمر وما زالوا به حتى لفظ أنفاسه. هذه حالة في بلادنا ليست بعيدة عن مرمانا. لذلك ده أين شعور أهل الإيمان؟ أين حس أهل الدين؟ أين الإنسانية؟ أين الإنسانية؟ قد ترى غير المسلم متعاطفا متعاونا، يحس بحس الإنسان، يحس بحس الإنسان، لكن ينقلب الحال إلى تجارة، إلى تجارة. ادفع قبل أن تدخل، اخبر الحالة أولا، اقبلها أولا وأسعفها، ثم من بعدها تكلم في المال، إن كان عند أهله أعطوك، وإن لم يكن سيجمع لك من أهل الخير ومن وجوهه. خذ الحالة، كن نفعا، كن نفعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الخلق، وعنوان قال من لا يرحم لا يرحم، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك عنوانك كمسلم أن تكون نفاعا، أن تكون نفاعا. والله تعالى لم يجعل الجنة بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد من له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أسأل الله لي ولكم الجنة هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا ليوم لا ينفع فيه الولد ولا ينفع فيه الوالد. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عباد الله، المؤمن نفاع، المؤمن همه الآخرة وليست الدنيا همه، إنما همه الآخرة. في صحيح الإمام البخاري من حديث النزال بن سبرة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل مسجدا بالكوفة فجلس في رحبته في قضاء حوائج الناس حتى أذن لصلاة العصر. الصحابة كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لست أعني بالعهد حال حياته، لما كانوا يوفون بعهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي عهده إليه، عهد إليهم أن يبقوا في الحياة ما أبقاهم الله في منفعة الخلق، في منفعة الخلق. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في خلافته في إمرته المؤمنين يجلس بالكوفة ما بين الظهر إلى العصر في قضاء حوائج الخلق، في قضاء حوائج الخلق. فهذا ديدن الصحابة، هذا ديدنهم ودينهم. ولماذا لا نشابه الصحابة الكرام؟ فالتشبه بهم فلاح، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ومن الرجال إن لم يكن الرجال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك ينبغي لنا أن ندين بمنفعة الخلق، أن ندين لله بالسعي في قضاء حوائج الضعاف، بالسعي في قضاء حوائج الفقراء. أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه كان له دين على رجل، فلقيه في طريق فطالبه بدينه، فالرجل المدين يعني أصابه من الحرج فتركه، ثم لقيه في طريق آخر قال له: بارك الله فيك، إني معسر، إني معسر. قال له أبو قتادة: الله، يعني حلفه بالله معسر؟ قال: الله، معسر. واشتد الحال بي. فقال أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كشف كربة عن أخيه أو وضع له من دينه فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. ليست قضية أن أقوم مع فلان في قضاء حاجته أن يكون مريضا فحسب، بل قد يكون غريما، قد يكون مدينا أرهقته الديون، وقد تكون الديون التي أرهقته ديونا أساسها الجود والكرم، لم ينفقها في هباء. في روضة العقلاء لابن أبي حاتم ذكر أن سعيد بن العاص، وسعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص الأموي صحابي من صغار الصحابة، ولد سنة 2 هجري ومات سنة 58 هجري، يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه 9 سنين. سعيد بن العاص لما جاءه الموت أشار إلى بنيه فقال: يا بني، جاءوا واجتمعوا، قال: يا بني، إني أريد أن أوصي إلى من أوصي فيكم. فقال: أسنهم يا أبي، صيليا. قال: يا بني، إني أوصي بديني، أنا أوصي بديني. قال: يا أبتي، وكم دينك؟ قال: 80,000 دينار. فأصابه من الاستغراب والاندهاش. قال: يا أبتي وفيما أخذتها؟ قال: يا بني سددت بها خلة الكريم. وكان إذا جاءني الرجل ورأيت السوء في وجهه من الحياة أديت له مسألته قبل أن يسألني. يبقى استدان في ماذا؟ استدان ليجود، استدان ليقضي حوائج الخلق، استدان ليعطي السائل مسألته دون ما أن يسأله، لا يحوجه إلى أن يسأل. وكم استدان؟ استدان 80,000 دينار. الدينار 4 جرامات ذهب ربع، اضربها أنت، ثروة طائلة. تدين ليقضي مصالح الناس، تدين حتى لا يوقع فلان في حرج. والله المال عند أصحاب الأموال كثير، لكن من أصحاب المال من يجيره إدارة حسنة، فيعهد بجزء من ماله إلى جمعية خيرية يقول لهم هذا للمرضى، أو إلى صيدلية يقول هذا لعلاج المريض، أو إلى جراح يقول له هذا لإجراء جراحات بشرط أن يكون فقيرا. وهناك أصحاب أموال لا يحسنون إدارة أموالهم، أعطاهم الله الكثير فأنفقوها في هباء، أنفقوها في هباء، وقد لا ترى منهم موفقا حتى يؤدي فرض الحج. تلاقي عنده والله أموال طائلة، عنده عزب، لكن ينفق بسخاء، لكن في معاصي الله أو في مباحات زائدة. راكب سيارة ب1.5 مليون، سنة الموديل يعني 24، راح باع السيارة واشترى سيارة أخرى، فرق ما بين السيارتين في البدل فيما نقص في نقص في البيع وزيادة في الشراء وصل 1,000,000 جنيه. طيب والله يا سيدي بارك الله فيك، معك مال ربنا يبارك لك، لكن يعني انظر، ستسأل عن هذا غدا، ستسأل عن هذا غدا، ومع هذا قد تجده لم يوفق للحج، كل سنة يغير والحج لم يوفق إليه. لا، أدر مالك إدارة صحيحة، لأن السؤال عن المال فيه حرج شديد. سأسأل من أين اكتسبت وفيما أنفقت. فاجعل من مالك في قضاء حوائج الخلق، ولا تحوج الناس أن يأتوك. بادر أنت وسارع إليهم، بادر أنت وسارع إليهم، واعلم أن ما عندكم يفنى، ما عندك فان، ما عندكم يفنى، وما عند الله باق. فاعمل ليوم يوفيكه الله تعالى أحوج ما تكون إليه. الله أسأل أن يربط على قلوبنا بالإيمان، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبنا أنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم عاملنا بالإحسان إحسانا، وعاملنا بالسوء عفوا وغفرانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.